لازم اطلع الزكاة بالتعريف. اللي يقوله جزاك الله خير بس ما يكفيش، ربنا قال ايه بعد اتي الزكاة اقرض الله قرضا ايه حسنا، يبقى لازم فيه قرض بقى، وبعد يبقى فيه صدقة، وبعد شوف ربنا بيرغبك في الصدقة بيقول لك ايه قرض، بيقول لك قرض يعني اما تتصدق صدق تطوع ربنا بيقول لك ده قرض منك لله، وشوف بقى لما تقرض ربنا بقى ها واقرضتم الله قرضا حسنا. وفي الحديث القدسي ينزل ربنا سبحانه كل ليلة في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من كذا من كذا، ثم يقول سبحانه من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الكلام ده معنى ايه؟ من يقرض غنيا مش فقير، وعدل مقسط مقر لا ينكر الدين ولا يجحده. العادة ما يجيني فلان من الناس معروف بالسمعة الطيبة والسيرة الطيبة والسلوك الحسن والصدق والأمانة يقول لي معكش اي مبلغ، يعني لو معيش هستلف، ده اللي حصل في النعمة على الناس، لو معيش هستلف ليه؟ بس انسان محترم ومعروف بالصدق والامانه والوفاء، ففرصه ان انا اتخذ عنده يدا وايه واديله هو عايزه، بخلاف انسان فقير لما يقول لي ما معكش 100 جنيه هقول له هو هيجيبهم منين دي؟ اللي عايز هيجيبها منين؟ اقول له والله معيش. خد بالك، واحد تاني جحود يستلف من ده ومن دي ومعروف عند الناس وبيسددش، اما يجي يقول لي وانا عارف ان خد فلان امبارح، كان فلان امبارح بيطلبه ما سددوش هديله ازاي؟ فالله يرغب عباده في الصدقة على عباده ويعتبر هذه الصدقة قرضا له، هو الذي يتولى سداده، يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم، يعني السداد مضمون. السداد ايه؟ السداد مضمون. وبعدين الجنيه بايه؟ بعشرة الى سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك يا اخواني لابد ان نعود نفسنا على ايه؟ على صدقة التطوع. ما تقتصدش كده بس على من السنة للسنة تطلع قرشين الزكاة، لا، كل يوم يبقى صدقة كده، وتتأكد الصدقة يوم الجمعة. يوم الجمعة يستحب الإنسان كده أن يتصدق بأي حاجة، حتى روي عن بعض السلف أنه كان كل يوم جمعة هو طالع رايح يصلي يأخذ أي حاجة من الدار ويتصدق به، حتى في يوم ما لقاش غير بصل في الدار خد بصل وتصدق به. قال ليه يعني أنت حريص على الصدقة يوم الجمعة ديت ليه؟ قال الله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه في ايه؟ فصلى. انا رايح اصلي اخذ صدقه معايا اتزكى بها وبعدين اصلي بقى، انا عملت بالايه. لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا، جواب الشرط دي كلها جمله شرطيه، كلها ايه؟ جمله شرطيه. لئن وان وان. طب جواب الشرط ده كله ايه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. التكفير معناه الايه؟ التغطية. التكفير معناه الايه؟ التغطية. الكفر اسمه كفر ليه؟ لان الكافر غطى الايمان وكتمه وما اظهرهوش، ولذلك الفلاح بيسمى كافر لانه بيغطي البذرة في الارض، والليل يسمى كافرا لانه بيغطي الدنيا بايه؟ بظلامه. ايوه، لأكفرن عنكم سيئاتكم. الحالات بتاعتكم الوحشة، الأعمال الوحشة هغطيها محدش هيشوفها. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ده وعد. سنة الله دايما في القرآن الكريم أن يعقب على الوعد بالوعيد، الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف. زي ما سبق، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة عظيمة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك ايه؟ اصحاب وعد وعيد دايما. فقال ايه؟ من فعل كذا وكذا حدخله الجنة، ومن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل سواء السبيل، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة الخاسرين. هذا هو عهد الله وميثاقه الذي اخذه على بني اسرائيل بواسطة نبيهم موسى عليه السلام. هل هذا الفريق من بني اسرائيل وفى بعهد الله؟ اليهود وفوا بعهد الله؟ ما وفوا، نقضوا عهد الله وميثاقه، نقضوا عهد الله وميثاقه.